سؤال رقم 24. ممنوع توقف كيبدأ من عند العلامة؟ جواب 1. بعد 50 متر؟ جواب 2. بعد 150 متر؟ جواب 3.